السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في أحاديث الحج من جامع الترمذي، وصلنا الباب 27، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين واطن عمرهم على عمل صالح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. وقال الترمذي: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة، وقد رخص قوم من أهل العلم لمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قد ذكرنا الدرس الماضي حرمة صيد البر بشروطه التي ذكرناها في الدرس الماضي، وقلنا بأن المحرم لا يجوز له أن يقتل صيداً بشروطه الثلاثة: أن يكون من ما هو يؤكل، وكذلك قلنا أن يكون برياً في أصله، وأن يكون متوحشاً. فقلنا بأن المحرم لا يجوز له أن يقتل صيداً، ولا يجوز له أن يأكل مما صيد له، ولا يجوز له أن يشير أو يعين على قتله. وهذا بينا، وأن هذا مذهب الجمهور من أهل العلم كما بينا ذلك في الدرس الماضي. وقلنا الدليل على هذا التفريق هو ما جاء في حديث أو قصة الصعب بن جثامة رضي الله عنه، أنه في الباب 26 أنه قال: أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، فلما رأى تغير وجه الصعب قال له: إنا ليس بنا رد عليك ولكننا حرم، أي لم نرده عليك إلا أننا حرم. وبهذا قال العلماء: رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه صيد من أجله فأهدي. وإلا فالأصل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصيد ما صيد لأجله ما كان ليرده النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هذا التقدير وهذا الجمع أنه في الحديث السابق حديث أبي قتادة قال: كلوه فإنما أطعمكموه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. فهذا يبين إذن ماذا؟ على أن الحاج، على أن المحرم إذا أعطي طعاما صيدا لا بقصد الصيد له ولا بقصد كذلك، ولم يعن عليه ولم يعن على قتله ولم يشرع إليه، فهذا مما هو جائز أن يأكله المحرم. هذا ما بيناه في الدرس الماضي. اليوم المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. والقاعدة في صيد البحر أنه حلال، والدليل أحل لكم صيد البحر. فهنا بيّن الله عز وجل أن صيد البحر يخالف صيد البر، أما صيد البحر فالأصل فيه أنه حلال. ولذلك بيّنا في الدرس الماضي وقلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن صيد البحر ولو كان في مكة جائز، ولو كان في مكة، لأن بعض أهل العلم قال: لا، قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرام قال خاص. فماذا فعلوا؟ قالوا: إذن هذا الحديث يخصص العموم، فالأصل أن صيد البحر حلال كله إلا في الحرم. لكن هذا صراحة بعيد، لم يأتي عليه الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد لما قال إن مكة حرام، أي قصد في السياق الصيد اللي هو صيد إيه؟ صيد البر، ولم يرد هنا النبي صلى الله عليه وسلم صيد البحر. وهذا هو مذهب كما قلت كثير من أهل العلم أن صيد البحر ولو كان في مكة فإنه جائز، لأن الله عز وجل حكم أن صيد البحر هو حلال مما أحله الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله ورواه الذي يعرف من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم هذا رجل عرفت مناكيره، رجل يروي مناكير وانفرد بأصول لا يتابع عليها، بل ربما انفرد بأصول حكم عليها بعض العلماء بالوضع، وهو الذي انفرد بحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وبلا شك أن هذا مخالف للإجماع، مخالف لأقوال أهل السنة والجماعة، حتى اشتد عليه شعبة وقالوا لو قيل له سنعطيك فلسا أو فلسين وحدثنا سيحدثهم بحديث رسول الله، أي أن شعبة اشتد عليه في الإنكار واشتد على حديثه. فهذا الحديث كما قلت حديث منكر لا يصح، وهو أن الجراد اعتبر من صيد البحر، أي أنه رجل جاء وأعطانا الجراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. قال الترمذي هذا حديث غريب، أي أنه حديث ضعيف، أي أنه حديث ضعيف. والضعف وهذا الحديث إن صح فسيوقعنا في إشكال، ألا وهو أن الجراد مما يجوز قتله ومما يجوز أكله للمحرم على أنه صيد البحر، لكن الجمهور من أهل العلم، أكثر أهل العلم، قالوا هذا غير صحيح، بل الجراد لا يجوز قتله للمحرم وعليه جزاء إن قتله، لأن الجراد ليس من إيش؟ ليس من البحر، ليس من صيد البحر، بل هو من صيد البر. نعم. إيش قلت أنا؟ لا طبعا رجل، طبعا بلا شك رجل من جراد، يقصد أنه إيش؟ أنه بعض الجراد وليس رجل من جراد، خطأ. قلت رجل؟ لا فهذا خطأ طبعا، رجل من جراد. فهذا يبين ماذا؟ كما قلنا يبين أن الجراد ليس من صيد البحر، والجراد مما أكل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز أكله وأنه مما يؤكل وأنه ليس إنسيا، وكذلك إيش؟ وليس أو أنه بري وليس بحري. فعليه العلماء دام توفرت الشروط، أكثر العلماء من أهل العلم قالوا عليه الجزاء إن قتله، عليه الجزاء إن قتله. والجزاء هنا المراد بقيمته كما بينا ذلك الدرس الماضي، أنه يقوم طعاما ثم بعد ذلك يتصدق فيه على المساكين في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين. وهذا قول أكثر أهل العلم على أن الجراد هو صيد البر وليس صيد البحر. وهذا الحديث من الأحاديث الضعيفة لا تصح في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قال: قلت أكلها؟ قال: نعم. قال: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم من هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب الضبع أن عليه الجزاء. قال: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم. وهذا الحديث روي من حديث ابن عمر، أو روي من حديث عمر، جابر يرويه عن عمر، لكنه لا يصح، ليس من حديث عمر، إنما هو صح من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال هنا الترمذي لما قال: وروى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر. وبينت الدرس الماضي أن جرير بن حازم كما قال ذلك البخاري أنه ربما وهم، فوجدت عليه أوهام، وهو ثقة لكنه وجدت عليه أوهام مثل هذا الوهم الذي يعني ذكره هنا الترمذي رحمه الله تعالى. أما هذا الحديث فهو حديث صحيح عن جابر بن عبد الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الضبع أنها من الصيد. إلا أن هذا الباب مشكل في حقيقته في باب الأطعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة بأن ما كل ما له ناب من السباع فإنه إيش؟ يحرم أكله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وكل ما له يعني المخالب من الطير. فهذا الحديث كما قلنا بأنه مشكل في حقيقته، لأن العلماء بعض العلماء اعتبر أن الضبع له ناب يفترس به، له ناب يفترس به، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فكيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيد؟ ولذلك اختلف العلماء في هذا الباب، فمنهم من قال دام أن الحديث قد صح إذن الضبع لا ناب له، ولكن هذا كما قلت واقعا يرد عليه لأنه وجد الناب للضبع، إلا أن أعدل الأقوال أن نقول دام أن الحديث قد صح فنقول الضبع مما هو مستثنى، أو نقول الضبع صحيح له ناب لكنه لا يفترس، أو نقول ذلك. إما أن نخرج المسألة، إما أن نخرج المسألة ونقول بأن الضبع له ناب لا يفترس به، أو نقول بأنه هذا مما هو مستثنى دام أن الحديث قد صح. وأخذ بهذا الشافعية والحنابلة على أن الضبع مما يؤكل وهو من الصيد، فإن قتله المحرم عليه الجزاء. وبينا الدرس الماضي حكم الصحابة في الضبع، أن من قتل ضبعا فالضبع فيه كبش، الضبع فيه كبش كما بينا ذلك الدرس الماضي، أو أنه يقوم، أو أنه عد ذلك صياما كما بينا ذلك في الدرس الماضي في بابه. ومن ها هنا الشافعية كما بالأمس ذكر أخوكم أن الشافعية قالوا الثعلب هو المعتمد عند الشافعية، هو المعتمد عندهم أن الثعلب في حكم الضبع، فقالوا كذلك الثعلب في حكم الضبع فهو مما يؤكل. ولكن بينت الدرس الماضي وقلت مذهب المحققين والصحيح أن الثعلب لا يستثنى، الثعلب له ناب ويبقى على أصله. وهذا الحديث كما قلت حديث استثناه النبي صلى الله عليه وسلم دام أنه قد صح. أما الأصح أن الثعلب كما قلت بأنه إيش؟ بأنه له ناب، وبينت ذلك الدرس الماضي، فهو مما لا يجوز أكله. وهذا الحديث كما قلت دليل عند الشافعية والحنابلة على أن الضبع مما يؤكل، وقد وجد في أخبار العرب أن الضبع مفترس، وجد ذلك في أخبار العرب، وقد مثلوا كما في المثل المشهور أن أعرابياً قالوا بأن قوماً تبعوا ضبعاً لهم، هربت هذه الضبع منهم، فجاء هذا الضبع واحتمى في بستان لرجل من البدو من الأعراب، فجاءوا إليه فخرج إليهم هذا الرجل وقال لهم إنه قد احتمى عندي، هذا الحيوان احتمى عندي، لا يحق لأحد أن يدخل ويأخذ مني هذا، فقد احتمى عندي. قالوا فأطعمه وأعطاه من الطعام حتى شبع هذا الضبع، ثم بعد ذلك قام هذا الضبع ورأى أن هذا الرجل نائم، يقول فهجم عليه فبقر بطنه، هجم عليه فبقر بطنه، فقالوا فأنشد شاعرهم وقال يعني المثل إن الذي يعني إيش قال الأعرابي أو الشعر، إن الذي يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر، الذي يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر، أم عامر يعني الضبع. فقالوا هنا شوف لما استعمل المعروف في غير أهله لاقى ما لاقاه إيش، وصارت العرب تضرب المثل بهذا أن الإنسان إذا ساعد إنسانا لا يستحق قالوا له هذا المثل، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما لاقى مجير أم عامر. عموما كما قلت العلماء دام صحح هذا الحديث فأخذ به. أما الأحناف والمالكية يرون أن الضبع من الناب يدخل ضمن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحرم كل ذي ناب من السباع، يدخل في هذا يدخل، ولكن كما قلت دام صح الحديث لابد أن يؤخذ بهذا الحديث، لكن لابد أن يوجه إما أن يقول مستثنى وإما أن يقول له ناب غير مفترس، والله تعالى أعلم في مثل هذا الأمر. لكن كما قلنا إذا قتله المحرم يبقى عليه الجزاء، وقلنا الجزاء هو الكبش في الضبع كما حكم بذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وقال بهذا العلماء رحمهم الله. نعم تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. وقال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرني هارون بن صالح البلخي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة بفخ. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبه يقول الشافعي: يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه. قال حديث ابن عمر: قال باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. اعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر ذلك ابن المنذر نقل الاتفاق على استحباب الاغتسال لدخول مكة، وهذا مذهب العلماء رحمهم الله تعالى، كما هو موجود في كتب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. ولذلك قال ابن المنذر: أجمع العلماء على استحباب الاغتسال لدخول مكة، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، وكان ابن عمر كذلك يغتسل. هذا هو الصحيح، أنه صح من قول من فعل ابن عمر، وقال: وكان النبي يفعل ذلك. هذا المراد من كلام الترمذي، لما قال الترمذي هنا قال: والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه، أي ابن عمر، كان يغتسل دخول مكة. فنعم، هذا الذي صح، أن ابن عمر هو الذي كان يغتسل، لكنه قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هو في حكم إيش؟ هو إذن مرفوع، لأنه قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث بهذا السند فهو لا يصح، لأنه قال هنا لدخوله مكة بفخ، والفخ هو واد بمكة، وليس هذا، بل صحيح أنه لم يأتي التحديد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفخ اللي هو الوادي بمكة، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة. وعليه هذا الحديث يبين لنا أنه يجوز للمحرم إذا دخل مكة، أو يستحب للمحرم إذا دخل مكة أن يغتسل، وليس هذا من الترفه كما ظن بعض السلف سابقا. ومعلوم الخلاف الذي وقع بين المسور بن مخرمة وابن عباس، أن المسور كان يرى أن المحرم لا يغتسل ولا يغسل رأسه، فابن عباس بعد ذلك بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، وكذلك بيّن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وغسل رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فلذلك البعض ظن أن هذا من الترفه، الحقيقة ليس هذا من الترفه، لأن الماء كما قلت لا يكفي لوحده، الماء لا يكفي وحده حتى نقول بأن رجل تطيب. بمعنى لو أن إنسانا أصابه العرق وخرجت منه الرائحة الغير زكية، فقال لرجل: دعني أذهب أتنظف أتطيب ثم آتيك، فذهب فقط رش على جسده الماء وخرج إليه، هل الرائحة تزول؟ تبقى الرائحة، لأن كما قلت الماء وحده لا يكفي، الماء وحده لا يكفي. ولذلك كما قلنا هذا ليس من الترفه في شيء، بل يجوز للمحرم أن يغتسل في أي وقت شاء من المحرم، من حال الإحرام، لكن الأهم لا يستعمل طيبا، يبتعد عن كما قلنا الشامبو وغيره، لا يستعمل الصابون المطيب، ونفس الوقت عليه أن يتجنب يعني حك الشعر بقوة حتى يخرج إيش يخرج من، طبعا المحرم يجوز له أن يحك رأسه، يجوز للمحرم أن يحك رأسه، هذا الأمر لا إشكال فيه، لكن العلماء قالوا من أراد أن يغتسل عليه أن يكون حذرا في أمر إيش، في أمر يعني في أمر الرأس. لكن لو أن رجلا اغتسل وهو من النوع الذي يتساقط شعر رأسه، وهذا التساقط الذي حدث بسبب الماء، الصحيح ليس عليه شيء، لأن الاغتسال سنة، وهو ما فرط الرجل، ما أتى الرجل، ما تعمد، لم يأتي لا بموس ولم يأتي لا بمقص ولم يفعل شيئا، إنما تساقط لأن هذا هو مما يتساقط شعره، فهذا ليس عليه شيء، لأنه أدى الذي عليه الشرعي. فالإنسان إذا أدى السنة ليس عليه شيء بعد ذلك إذا حدث منه شيء لغير تعمد منه، فهذا ليس عليه شيء. وكذلك العلماء يقولون يجوز أن يغير لباس الإحرام، يجوز له أن يلبس لباس آخر، ما فيها شيء، لأن تغيير اللباس ليس من محظورات الإحرام، تغيير اللباس سواء كان امرأة أو رجل، تغيير اللباس ليس من محظورات الإحرام، يجوز له كما قلنا أن يغير، لكن الأهم أنه لا يرتكب أي محظور من محظورات الإحرام. فهذا كما قلنا من المواضع التي يستحب أن يغتسل فيها المحرم كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. وبعض العلماء من يعني زاد في هذا، وبعضهم قعد قاعدة وقال يستحب أن يغتسل في كل موضع فيه جمع، مثل يوم عرفة وغيره، وهذا كما قلت من الأمور السهلة، من اغتسل في يوم عرفة الأمر فيه سهولة، وهذا كذلك من باب أولى، الأفضل أن يغتسل أحيانا من باب النشاط، ومن باب يعني بعض كما قلنا بعض النشاط خاصة في وقت الحرارة يجوز له أن يغسل رأسه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر فيه سهولة. فكذلك ما قلنا من المستحبات أن الإنسان يغتسل، في يستحب له أن يغتسل لدخول مكة. وعليه مثلا لو أن رجلا سواء كان في عمرة أو في الحج إذا دخل مكة يستحب له أن يغتسل، ثم بعد ذلك يدخل لأداء إيش؟ لأداء العمرة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. وقال الترمذي: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. نعم، طبعا الحديث الأول نحن ما ذكرنا السند، سبب ضعف الحديث هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعموما كما قال ابن معين كل أبناء زيد بن أسلم ضعفاء، كل أبناء زيد بن أسلم ضعفاء، منهم عبد الرحمن ومنهم عبد الله، وإن كان عبد الله أفضل حالا من عبد الرحمن، عبد الرحمن هو أضعف بكثير من عبد الله. فالسند هذا فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ضعفه الأئمة كما قال الترمذي وضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة وغيرهما، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه، لذلك ضعف ذاك الحديث. هذا الحديث قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. كذلك العلماء رحمهم الله تعالى أفتوا بهذا وقالوا يستحب أن يغير المكان في الدخول والخروج كما هو الحال في العيد، كما هو الحال في العيد، فيدخل من الأعلى، يدخل من جهة الأعلى ثم ينزل بعد ذلك إيش من الأسفل، يدخل من الجهة العليا لمكة وبعد ذلك يخرج من الجهة السفلى لمكة. وعلى هذا الجمهور من أهل العلم وعلى هذا الاتفاق باستحباب فعل هذا الأمر. لكن هنا قاعدة في دخول النبي صلى الله عليه وسلم ستتكرر عندك كثيرا، ألا وهي: هل هذه الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، دخوله من جهة العليا، هل هذا النبي فعله قصدا سنة أم فعله النبي اتفاقا؟ يعني صادف أو يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا في طريقه الجهة العليا فدخل منها، هذا يسمى اتفاقا. هل النبي دخل ذلك اتفاقا لأن هي من طريقه، أم النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذلك قصدا حتى نقول بأنه يستحب للأمة أن تدخل من هذا الباب؟ واضح؟ فالأقرب في هذه الأبواب، الأقرب أن يحمل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه يحمل على القصد، يحمل على السنية، إلا إذا دل الدليل على أنها من وقعت اتفاقا. ولذلك صنيع الجمهور يدل على هذا، لذلك الجمهور هنا قالوا بأنه يفعل ذلك، يفعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أحد منهم قال من دخل من غير هذه الطريق يأثم؟ لا، لا يأثم، وليس عليه شيء أبدا، لا ينقص شيء من أجره أبدا، لأن كما قلت هذا الأمر بالإجماع يجوز للإنسان أن يدخل من أي بقعة شاء وأي من موضع شاء. لكن هنا نريد أن نفعل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد في هذا الأمر، وكما قلت الجمهور عملوا بهذا. نعم. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. وقال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. طبعا يا إخوة أنا لا أريد أن يعني أن أخوض في خارج أو أن أتوسع في خارج الحج، وإلا إن شاء الله تعالى بعد انتهائنا من الدورة سنرجع لدروسنا خاصة في درس الحديث، وسأتطرق إن شاء الله في دروس الحديث بعد الدورة في قول الترمذي في سننه حديث حسن لأحاديث الصحيحين، ماذا يقصد بها حديث في الصحيحين الترمذي يقول حديث حسن، وسنبين المسألة هذه إن شاء الله تعالى بتفصيلها وبأدلتها التي يعني وبالقرائن التي فعلها الترمذي في هذا، لأن العلماء يختلفون في مراد الترمذي بالحسن. أكثر أهل العلم يرون أن الحسن عند الترمذي أي أنه يحتج به حسن لغيره، وبعض أهل العلم يرى أن الحسن عند الترمذي ضعيف، وقالوا لأنه وجدت أحاديث الترمذي قال حسن ليس إسناده بذاك، واضح؟ وكما قلت هنا سيرد على هؤلاء كيف تقولون الترمذي يقول حديث حسن في الصحيحين، لكن سأبين ماذا يريد الترمذي بحديث حسن في هذا، لأن في الحقيقة حديث الصحيحين جاء من حديث أيوب عن نافع، وسأبين الترمذي من عادته أنه يأتي أحياناً بلفظة حسن بسبب خلاف وقع في سند أو وقع في متن، والدليل على ذلك على عجالة ما قاله الترمذي في كتاب الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يفطر فليفطر على تمر، هذا الحديث رواه الثوري وشعبة وغيرهما، والترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح في كتاب الصيام. لما روى قبل كتاب الصيام من طريق ابن عيينة نفس الحديث قال فيه حديث حسن. لو رجعنا لماذا الترمذي يفرق بين حسن وبين حسن صحيح، لأن حديث ابن عيينة جاءت فيه زيادة في متنه، جاء فيه من أحب أن يفطر فليفطر على تمر فإنه بركة، وفي المقابل شعبة والثوري ما قالوا بهذه الزيادة، ولذلك نسائي ضعف زيادة فإنه بركة. فشوف الترمذي ماذا فعل، الترمذي صحح الحديث في أصله، لكن لما جاء في حديث ابن عيينة زيادة قال حديث حسن، وفعل هذا كذلك في حديث من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث لا إشكال في إسناده من حديث حبيب بن الشهيد، ومع ذلك قال الترمذي حديث حسن، والسبب لأنه روى رواية الثوري التي حكم على بعض ضعفها في المتن أبو زرعة، لأن الحديث جاء أن الذي قام هو ابن عامر أو أبو عامر، وعبد الله بن الزبير لم يقم لمعاوية، حديث الثوري قال بأن عبد الله قام عبد الله، ولذلك الأئمة خطأوا هذه الرواية من الثوري وقالوا الصحيح أن عبد الله لم يقم، لذلك الترمذي استعمل إيش؟ استعمل حسن للخلاف في المتن، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب أو في خلال حديثنا على ألفية العراقي بإذن الله عز وجل التي سنكملها بعد الدورة في هذا. ولذلك قلت في دروس ماضية الإطلاق بأن الترمذي إذا قال حسن ضعيف مطلقا الإطلاق فيه نظر لا بد من قرائن، لأن وجدت أحاديث صحيحة عند الأئمة في الصحيحين أو في أحدهما الترمذي أطلق التحسين فيها، وفي نفس الوقت إطلاق بعض الأئمة أن الترمذي متساهل في التحسين كذلك فيه نظر، لأن نحن نختلف أصلا في مراد الترمذي، كيف نقول متساهل ونحن أصلا نختلف في أصل المسألة، هل هو يصحح ولا يضعف؟ وهذا إن شاء الله سيأتي في تفصيله، ولا أريد كما قلت أن أتوسع في يعني بعض هذه المسائل حتى لا نخرج عن يعني حد درسنا. قال باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا، وهذا كما قلت حديث من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، وبهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على أن دخول مكة نهارا أو ليلا جائز، يجمع أهل العلم والعلماء مجمعون على أن دخول مكة نهارا أو ليلا مما هو جائز، لكن اختلفوا في الأفضل ما هي الفضيلة، فذهب بعض أهل العلم على أن الأفضل هو الدخول نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نهارا، وطبعا هذا الحديث حديث العمري عن نافع ذكر فيه اختصار، لكن حديث أيوب عن نافع جاء فيه التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بات وين في ذي طوى، وطوى طبعا العلماء منهم من قال بأنها تكسر طوى، منهم من قال تفتح طاؤها طوى، ومنهم من قال تضم طاؤها طوى، واضح؟ فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بات في ذي طوى هذا المكان، ثم لما أصبح دخل مكة، دليل على ماذا؟ هل فعل قصدا ولا اتفاقا؟ قصدا واضح، لأنه بات، لو قلت اتفاقا ما بات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر فهم أن هذا سنة، إيش فعل؟ كان ابن عمر يبيت في المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من السنن، فأخذ بهذا الشافعية والحنابلة على استحباب دخول مكة نهارا، أو من السنة أو على الأفضل أن يدخل نهارا، الأفضل أن يدخل نهارا، وبعض أهل العلم قال لا مزية لأحدهما على الآخر، لا توجد أفضلية، يستحب ليلا يستحب نهارا. الذين قالوا بهذا طبعا قال بهذا الأحناف كما في كنز الدقائق للنسفي، وقالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلا، وهذا الباب سيأتي إن شاء الله في الباب رقم الباب 92 في حديث عمرة الجعرانة، حديث محرش الكعبي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي، سيأتي معنا أنه قال هنا قال فدخل مكة ليلا فقضى عمرته. في عمرة الجعرانة النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ليلا، دخل مكة ليلا، فقالوا إذن ثبت أن يسلم دخل العمرة عمرة الجعرانة ليلا في الباب 92 الذي رواه الترمذي حديث محرش الكعبي رضي الله عنه. ومحرش الكعبي هذا عدوه من الصحابة ولا يعرف له إلا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط كما قال ذلك الترمذي رحمه الله. وهذا الحديث كما قلت صححه بعض الأئمة منهم الألباني رحمه الله كما في صحيح أبي داود صح حديث محرش الكعبي، وإن كان والله تعالى أعلم الحديث قد يكون فيه نظر. السبب أن الحديث ذاك لا يعرف إلا من حديث مزاحم بن أبي مزاحم، الحديث لا يعرف إلا من حديث مزاحم بن أبي مزاحم اللي هو حديث محرش الكعبي. ومزاحم بن أبي مزاحم لا يعرف الحديث، كأن الشيخ رحمه الله لما صح الحديث ظنا منه أنه مزاحم الكوفي الثقة الذي وثقه ابن معين، والأقرب أن مزاحم راوي هذا الحديث يختلف عن مزاحم الكوفي الثقة. عندنا مزاحم ابن زفر وعندنا مزاحم ابن أبي مزاحم، بعض العلماء ظن أن مزاحم ابن أبي مزاحم هو نفس مزاحم ابن زفر كما فعل ذلك المزي، وبين الحافظ ابن حجر أن هذا وهم، بل الصحيح أنهما اثنان. وابن عبد البر في الاستيعاب ذكر هذا نقلا عن بعض الأئمة ولم يعلق، فالصحيح أنهما اثنان. مزاحم بن زفر الذي وثقه ابن معين يختلف عن مزاحم بن مزاحم هذا المكي الذي روى عنه ابنه سعيد، والصحيح أنه لا يعرف، لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الحافظ بأنه مقبول، ومعلوم أنه مقبول لا يقبل تفرده. فكأن الشيخ رحمه الله ظن أنه مزاحم الآخر وليس مزاحم المكي، والدليل أنه مزاحم المكي أنه روى عنه سعيد، روى عنه سعيد ابنه. مزاحم الكوفي لم يروي عنه سعيد بن مزاحم، فهذا يبين كذا أنهما يختلفان، وعليه كما قلت حديث محرش. ولذلك تنبه لهذا النووي في المجموع قال إسناده جيد، لو كان مزاحم بن زفر ما قال جيد، لا ينبغي عليه أن يقول، إسناده صحيح. وكذلك الحافظ بن حجر سكت عنه في فتح الباري، فالأقرب كما قلت أن حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة ليلا كذلك حديث مما يعني هو كما قلت في سنده نظر إلا إذا جاءت شواهد أو متابعات، فتفرد مزاحم في هذا في ذاك السند مما هو كما قلت لا يقبل، وعليه من صح الحديث إطلاقا بهذه الطريق هذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. وعليه الصحيح أن يقال باستحباب دخول مكة نهارا، ولا شيء على من دخله ليلا، لا شيء على من دخله ليلا، لكن يستحب أن يدخل المحرم مكة نهارا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت المسألة متحققة اليوم أو تترتب اليوم على المصالح، اليوم الناس عندها في الحملات مرتبطة بالحملات، فالحملة الآن في الباص وغير ذلك لا يستطيع الإنسان زحام، فلا يستطيع الإنسان يرتب أو يضيق أو أنه يقول للحجاج انتظروا في الباص إلى أن يأتي النهار ثم ندخل مكة، لا، كما قلت الأمر واسع تماما، لكن الذي يهمنا كيف دخل النبي. الصحيح دخل النبي نهارا، وعلينا نقول المستحب إن كان باستطاعته أن يدخل نهارا، يعني لو خير بين نهار وليل الأفضل أن يدخل نهارا، هذا هو الأكمل في هذا. ولذلك أحمد بن حنبل كما في مسائل الكوسج لما سئل رحمه الله عن دخول مكة ليلا قال لا أكره، قال لا أكره، يعني دل على ماذا؟ دل، لو سألت سؤالا هل هذه الرواية من الإمام أحمد لا أكره دليل على استحباب دخول الليل أو دليل على جواز دخول الليل؟ جواز وليس استحباب، لأنه كان استحباب يقول أستحبه، لكن لما قال لا أكره يعني لو فعله ما أنكر على من فعله، وهذا كما قلت المسألة مجمع على جواز الدخول في أي وقت شاء بحسب ظرف هذا الداخل، والله تعالى أعلم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية الميت. وقال الترمذي حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. قال أبو عيسى رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي القزعة وأبو قزعة سويد بن حجير. نعم، هذا الحديث كذلك باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت. وهذا الحديث حديث جابر، قال فيه لما سأله الرجل قال حججنا مع النبي أفكنا نفعله، وفي رواية أخرى قال ما كان يفعله إلا اليهود، ما فعلنا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر أنكر، لك هذا الحديث ضعيف، ضعفه الأئمة كما ضعفه أبو حاتم وغيره في العلل، وأن هذا أبو وأن أبا المهاجر المكي لا يعرف، وأن أبا المهاجر المكي لا يعرف، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. أن جابر بن عبد الله أنكر ذلك وقال بأنه فعل اليهود، بأنه فعل اليهود، هذا لا يصح. لكن رويت أخبار أخرى، منها حديث أبي أمامة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء للدعاء عند رؤية البيت، أو كما قال تفتح أبواب السماء للدعاء عند رؤية البيت، وهذا حديث منكر لا يصح، هذا حديث منكر لا يصح، لا يثبت هذا الحديث بحال، حديث منكر، كما بيّن على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم أبو حاتم في كتابه المجروحين. وكذلك جاء مرفوعا من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكعبة رفع يديه ودعا، وذاك كذلك حديث لا يصح، فلا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث مضطرب لا يعرف إلا من حديث ابن أبي ليلى عبد الرحمن، وهو كذلك متكلم فيه من قبل حفظه، وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابا شديدا، مرة رواه موقوفا مرة رواه مرفوعا، فكما قلت هو في أصله لا يصح، فلا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إلا أن بعض أهل العلم قال صح ذلك عن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، وقالوا ذلك عن عمر. وبعض أهل العلم صحح هذا الأثر، منهم بعض أهل العلم صحح هذا الأثر وبعضهم ضعفه. النووي رحمه الله في المجموع ذكر أن هذا عن عمر ليس بالقوي، لم يصح عن عمر، لا يثبت عن عمر. وبعض العلماء صحح عن عمر كما فعل ذلك كذلك الألباني رحمه الله أنه قال صح ذلك عن عمر، وكذلك تصحيح عن عمر فيه نظر والله تعالى أعلم، لأن البعض رواه من قول سعيد بن المسيب، البعض رواه من قول سعيد بن المسيب، وبعضهم رفعه وهو محمد بن سعيد المسيب عن أبيه عن عمر، ومحمد بن سعيد المسيب مما هو كذلك فيه كلام، وبعضهم قال لا يعرف، وقال الحافظ مقبول، أي أنه لا يقبل تفرده، وهو الذي روى ذلك عن سعيد، وسعيد روى ذلك عن عمر بن الخطاب، روى ذلك أن عمر قال هذا، أن عمر رضي الله عنه قال هذا. وكما قلت لا نريد أن ندخل في سماع سعيد من عمر، لأن الصحيح أن سعيد لم يسمع من عمر، لكن جاءت رواية أنه قال رأيت عمر يقول ذلك، والصحيح أن سعيد رأى عمر، لكن كما قلت أثر عمر كذلك مما هو كذلك قد يحكم عليه بالضعف، وهذا هو الأقرب، وإنما صح من قول سعيد نفسه وليس من قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قالوا روى ذلك، أو كذلك قالوا روي عن ابن عباس موقوفا عنه كما روى ذلك ابن أبو شيبة أن ابن عباس قال ذلك، أو أنه دعا عند رؤية البيت. وكذلك بعض أهل الحديث طعن في هذا، قول أنه من رواية عطاء بن السائب، وهو ممن حكم عليه بالاختلاط، وعليه كما قلت لا يصح شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قط، وأثر عمر كذلك من الآثار المتكلم فيها. ولكنك المسألة في أصلها وفي بابها قد ذكر النووي رحمه الله في المجموع على أن الجمهور من أهل العلم خلافاً للإمام مالك يستحبون رفع اليدين عند رؤية الكعبة، قول الجمهور من أهل العلم كما ذكر ذلك النووي في المجموع، منهم الأحناف والشافعية والحنابلة على أنه يستحب أن ترفع اليد في هذا الموضع وأن يدعو بما شاء. قالوا ولو قال كما قال عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام قالوا لا بأس، ولو دعا بما شاء لا بأس، هذا عند الجمهور من أهل العلم. والإمام أحمد رحمه الله، هذا الإمام الفحل الحافظ المحدث الذي يعني رحمه الله تعالى لا يشك أحد في فضله وفي علمه في علم الحديث، لما سئل في مسائل ابنه عبد الله قال سألت أبي عن رفع اليدين عند رؤية الكعبة فقال لا بأس ما أحسنه، لا بأس ما أحسن، وعليه لا نقول بأن هذا بدعة، وعليه لا نقول بأن هذه بدعة، لأن كما قلت قال بهذا غير واحد من أهل الحديث، وفعل هذا بعض السلف، منهم سعيد بن المسيب، ومنهم ابن عباس عندما صحح هذا الأثر، بل منهم عمر عندما صحح ذلك، وإن كنت كما قلت أثر عمر فيه نظر، فكيف يقال بأنه بدعة وعلى هذا ذهب الأئمة؟ فالصحيح أن لا يقال بأن هذا بدعة، لكن تخصيص دعاء معين قد نقول بالبدعية. نعم، تخصيص دعاء معين، أن يدعو بدعاء معين زعما منه النبي قاله، نعم هذه البدعة، لكن لو دعا بما شاء الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى. ونقل النووي عن الإمام مالك أنه قال لا يرفع، فعليه الفصل في المسألة هذه. نقول الصحيح ما قاله الشافعي رحمه الله، الشافعي قال لا أستحبه ولا أكرهه، هذا هو الصحيح، لا نستحبه ولا نكره، أي يعني رفع اليدين معنى كلامنا أن رفع اليدين إيش حكمه؟ حكمه الجواز، لا نستطيع أن نقول سنة أو مستحب. لماذا؟ لأن لو قلنا سنة أو مستحب أين الدليل؟ لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لم يثبت شيء، إنما الخلاف وقع هل ثبت عن عمر أم لا، وهذا الذي بينته. أما عن النبي لم يثبت، أما عن النبي لم يثبت ذلك، وعليه يجوز. لذلك بعض أهل العلم قال يستحب على تصحيحا لمن لأثر عمر، قالوا لأن لو صح أثر عمر معلوم أنه اتباع الخلفاء من المستحبات، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي وعمر من الخلفاء، فبعض أهل العلم قال يستحب، لكن الأقرب والله تعالى أعلم كما قلت أن هذا جائز لو دعا الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى. وعليه من لم يدعو ولم يرفع اليدين لا نقول بأنه خالف السنة، هذه هي الثمرة من هذا، هذه هي الثمرة، أن من لم يدعو لا نقول بأنه خالف السنة، ونقول الصحيح أن هذا من باب الجواز، والجمهور عملوا بهذا، بل استحبه الجمهور من أهل العلم، استحبوا ذلك، والأمر إن شاء الله تعالى فيه سهولة. الأهم تخطئة من قال بأن هذا بدعة، تخطئة من قال بأن هذا بدعة، والله تعالى. نعم، كم باقي؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف الطواف. وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال في الباب عن ابن عمر: قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، قال: باب ما جاء في كيف الطوف. الآن انتهينا من المحظورات وانتهينا من المستحبات عند الدخول، نأتي الآن معنى كلام المصنف لك أنك تنزل مثلا على ما يقال من المطار، تأتي بالسيارة، تنطلق من الميقات، بعد الميقات هناك أمر مستحب أو واجب ألا وهو التلبية، يلبي ويرفع صوته بالتلبية، ثم بعد ذلك إذا دخل مكة هناك مستحب ألا وهو أن يغتسل وأن يدخل من الأعلى ثني العليا، وكذلك يدخل نهارا، ثم بعد ذلك مباشرة يبدأ بالطواف، تحية البيت الطواف ليس ركعتين، فالمسافر لا يصلي ركعتين تحية المسجد، إنما يدخل للطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء يستحب أن ينشغل مباشرة بالطواف، حتى كما ذكر ذلك النووي قال: ينبغي عليه ويستحب أن يبدأ بالطواف قبل أن ينزل الأغراض وغير ذلك. لكن طبعا هذا صعب اليوم، ما يمكن لك أنك أنت تطوف أنت معك الشنطة، هذا بلا شك أنه صعب، وعليه نقول مباشرة يسرع إلى الفندق مثلا أو إلى السكن، يضع الأغراض، يجوز له أن يغتسل من السنة، أن يغتسل، يجوز له أن يرتاح، لأن الأصل أن الطواف لا تشترط فيه الموالاة، يعني لا يشترط مباشرة إذا وصلت مكة أن تطوف، يجوز لك أن تتأخر، المهم لا ترتكب أي محظور من محظورات الإحرام. وعلى هذا نقول المرأة الحائض، نقول المرأة الحائض التي جاءت للعمرة فجاءتها الحيضة وهي في الميقات، نقول لها تغتسل وتذهب وتلبي وتبقى في السكن إلى أن تطهر ثم تنزل وتؤدي العمرة. فلا يشترط الموالاة، ولا يشترط مباشرة أن الإنسان ينزل إلى إلى إلى لأداء العمرة، يجوز له أن يتأخر، لكن الأكمل هو أن ينزل مباشرة حتى يبدأ مكة بالطواف، والله تعالى يعني أعلم. لكن الطواف لابد أن تعلم أن الأنساك ثلاثة كما ذكرنا الدروس الماضية، ألا وهي الإفراد، التمتع، القران. الإفراد أن إنسان يأتي يفرد الحج، يريد فقط الحج، إفراد. القران يدخل العمرة مع الحج، القران. بمعنى يجوز له أن يعتمر، أو أنه أن يعتمر لكن لا يكون بين العمرة والحج تحلل، يبقى محرما إلى أن ينتهي من أداء ما عليه حتى يتحلل. أما المتمتع، الفرق بين المتمتع والقران، المتمتع كذلك عمره ما حجه، لكن المتمتع إيش فيه؟ يتخلل ذلك تحلل، يعني يعتمر ثم يتحلل، يفعل ما يشاء، يجوز أن يجامع، يجوز أن يتطيب، يجوز أن يفعل ما يشاء حتى اليوم الثامن. إذا جاء اليوم الثامن بعد ذلك يحرم، وبعد ذلك يكون محرما. وقلنا بأن أفضل النسك هو التمتع كما بينا ذلك الدرس الماضي. إذن الطواف كما قال العلماء ثلاثة أنواع: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. طواف الإفاضة هو الوحيد الركن كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب طواف الإفاضة هو الركن. أما طواف القدوم فحكمه عند جمهور العلماء أنه سنة. لمن؟ سنة لمن؟ للمفرد. وكيف سنة المتمتع؟ للمفرد والقارئ عند جمهور العلماء، هذا عند أكثر العلم أنه سنة، يعني سنة يعني لو تركه ليس عليه شيء، هذا عند أكثر أهل العلم. أما المتمتع فهذا الطواف في حقه إيش؟ عمرة، وهذا إيش؟ عمرة، لا بد أن يطوف. فإذا لا يتحقق أن نقول طواف القدوم سنة للمتمتع، لأن المتمتع أول ما يفعل يريد أن يفعل العمرة، والعمرة لا بد فيها من طواف. العمرة لها أركان، من أركان العمرة الطواف، وأركان العمرة السعي بين الصفا والمروة. فإذا الطواف هذا لا بد منه في العمرة للمتمتع، فإذا يدخل كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فإذا طواف القدوم سنة لغير المتمتع لا بد منه، وركن للمتمتع، لأن هذا كما قلت من أركان العمرة، والمتمتع يريد العمرة في هذا الوقت. فهنا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، هذا فيه دليل لمذهب الجمهور من أهل العلم أن الطواف لا يبدأ إلا من الحجر، أن الطواف لا يبدأ إلا من حجر، من الحجر. لو ابتدأ الطواف من بعد الحجر لا يحسب له هذا الشوط، لا يحسب له هذا الشوط، لا بد أن يبدأ من الحجر. وهذا الذي قاله أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال لا يجوز له أن يفعل ذلك ولا يحسب له شوط، بل عليه أن يبدأ من الحجر ويستلم الحجر كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في بيان هذا الباب أننا نقول بأن الطواف بحد ذاته أصل في الأحكام، أي أن الطواف له أحكام تتضمن هذا الطواف، منها خلاف العلماء في الطهارة هل هي شرط من شروط الطواف أم لا، خلاف العلماء في موضوع الحدث هل إذا أحدث يتوضأ وجب عليه أن يتوضأ أم لا، طيب إن توضأ هل يستأنف أو أنه يكمل، حكم ستر العورة في هذا الباب، حكم الرمل في هذا الباب، كل إن شاء الله تعالى سيأتي خلال الكلام على هذا الباب إلى أن نصل الصفا. فبعد أن ننتهي إن شاء الله تعالى من أبواب الطواف، وهو الدرس القادم إن شاء الله غدا، سنتطرق إلى المسائل الخلافية العريضة في هذا الباب، وأصعب المسائل والتي هي يكثر فيها النزاع على وهو الحدث، هل الحدث يجعل الإنسان يخرج من طوافه أم أنه حتى ولو أحدث صح طوافه، هذا سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. فإذا لا بد فيه من أن يبدأ من الحجر. شوف لم أقل لا بد أن يستلم الحجر، بل قلت لا بد أن يبدأ من الحجر، لأن هناك فرق. لو قلت لا بد أن يستلم الحجر فكأنني أقول الحجر لا بد، فهو شرط من شروط صحة الطواف. لا، استلام الحجر ما هو إلا سنة. استلام الحجر ما هو إلا سنة. استلام الحجر، لمس الحجر، تقبيل الحجر، هذا سنة. لكن البداء من الحجر الأسود هو الشرط في صحة الطواف، شرط من شروط صحة الطواف. بمعنى لو إنسانا بدأ من بعد الحجر فهذا إيش؟ فهذا لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط ولا يحسب هذا الشرط. وطبعا سنأتي إن شاء الله تعالى كلام لمسألة تقبيل الحجر عند الباب 37، سيأتي إن شاء الله في كيفية التقبيل وخلاف العلماء في هذه المسألة. إذن يبدأ من الحجر. قال ثم مضى على يمينه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحجر على، ليس يكون على شماله أم على يمينه؟ جعل الحجر على شماله. وعلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لا بد أن يطوف ويجعل البيت على شماله، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. فقال الجمهور لا يصح أن يطوف منكوسا. الجمهور قالوا لا يصح، قالوا لو طاف منكوسا أي جعل الحجر على يمينه بطل طوافه، خلافا للأحناف. خلاف الأحناف، الأحناف قالوا عادي. قلنا له لماذا عادي؟ قالوا ألستم أنتم تقولون طواف سبعة أشواط؟ طاف الرجل لما طاف؟ طاف الرجل. أين الدليل على أنه لا بد أن يكون هكذا بهذا الصورة؟ أين الدليل؟ فقال العلماء الدليل فعل ذلك النبي وقال خذوا عني صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وفعل ذلك الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام. وجرى العمل عند العلماء وعند الجمهور من أهل العلم على هذا، أنه يجعله جميل، فيجعله إيش كما قلت، يجعله على شماله، وهذا مذهب الجمهور. وعلى هذا صحيح، لا يصح أن يطوف منكوسا كما قلت، يجعله على شماله. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، كذلك فيه سنية الرمل ألا وهو الإسراع في المشي، وهذا في الثلاثة أشواط الأول. الثلاثة أشواط الأول أنه يستحب فيه الرمل، وهذا مستحب عند الجمهور في طواف القدوم، واختلفوا في الإفاضة والوداع، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى عند كلامنا في أحكام الإفاضة والوداع. لكن الذي يهمنا دائما نتكلم في القدوم الآن، نقول استحب الجمهور الرمل عند إيش؟ طواف القدوم. أما الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الثلاث، هذا حديث غير صحيح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاث، أسرع في الثلاث الأول. والصحيح من مذهب أهل العلم أنه لو لم يستطع الرمل في الثلاث، لو لم يستطع لا يقضي، لأنه فات محله. بمعنى لو أنه في الثلاث الأول كان هناك الزحام ما استطاع، فاستطاع في الشوط الرابع، نقول له خلاص فات محل السنة. فإذا مات فات محل السنة، فالأصل في مثل هذا كما قلت بأنه لا يسرع إلا في الأشواط الثلاثة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا بأنه واستحب الجمهور كما قلت، وهو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وكذلك الأحناف، الجمهور من أهل العلم على أن الرمل هو مستحب، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشى أربعا. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومشى أربعا، ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا كذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الدرس القادم في مسائل الطواف، هل صلاة الركعتين من الواجبات أم من المستحبات؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله عند الكلام على المسائل المترتبة على هذا الطواف، طواف القدوم اللي هو قبل السعي بين الصفا والمروة. أنا لو استطعت اليوم على الأقل أنني أمشي، بس أمشي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال الترمذي وحدثنا علي بن خشرم من الحجر إلى الحجر من الحجر إلى الحجر. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. نعم جزاك الله خير. هذا كذلك باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. أراد المصنف هنا قد يقول قائل لماذا المصنف أفرد بابا، لماذا لم يدخل في الباب الماضي وانتهينا؟ المصنف أفرد بابا هنا لينبه على الخلاف في هذا الباب، لأنهم اختلفوا في الرمل، هل إذا قلنا باستحباب 3 أشواط أن يكون من الحجر إلى الحجر، لأن بعض العلماء قال يكون الرمل من الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشي بين الركنين، بعض العلماء قال هذا، لكن هذا مخالف للحديث، مخالف لحديث جابر بن عبد الله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر 3، وهذا مذهب الجمهور، ذهب أكثر العلماء على أن السنة هي الرمل من الحجر إلى الحجر ولا يمشي بين الركنين في 3، هذه هي السنة، وهذا قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة كذلك، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وحديث جابر بن عبد الله حديث صحيح لا لا لا لا إشكال فيه، رواه مسلم في صحيحه. والعلماء يرون أن الرمل سنة لا شيء على من تركه، الرمل سنة لا شيء على من تركه، فلو أن إنسانا ترك الرمل ليس عليه شيء، هو سنة. أما المرأة فقد نقل الإجماع على عدم استحبابه للمرأة، نقل الإجماع على عدم استحبابه للمرأة، وأن المرأة تكون يعني في هذا تخالف الرجل، إلا أن بعض العلماء قال اليوم قال إلا إذا رأى الرجل أن المصلحة البقاء مع امرأته فهو أولى خاصة عند الزحام فيترك الرمل، يترك الرمل لهنا يعني جاءت مصلحة، ألا وهي أنه عند الزحام، لو تخيلنا أن الرجل مع امرأته وزحام، فالرجل مشى رمل في 3 أشواط، المرأة لابد أن تكون إيش؟ تكون خلاص سيتركها لوحدها، وهنا مفسد، فنقول هنا يستحب ترك الرمل لهذه المصلحة الراجحة، لهذه المصلحة الراجحة ألا وهو عدم ترك المرأة لوحدها. فلنا نقول إما أن نقول بأن المرأة تهرول معه، وهذا صعب واضح، لأن المرأة كما قلت هي بحد ذاتها المرأة عورة، إذا يعني هرولت المرأة في النهاية تبقى مرأة، أو نقول الرجل يرجع معها، الصحيح الرجل يرجع معها، يرجع معها الرجل لمصلحة راجحة ألا وهي. أما إذا كان الحرم فيه متسع أو المكان فيه متسع فهذا لا بأس، مثل العمرة مثلا في هذه الأيام المكان فيه سعة ذاك لا. أما في الحج في وقت الزحام الشديد يتركها لوحدها حتى ذلك ربما يعني يلامسها الرجل دون قصد، فهذا بلا شك أنه خطأ، بل ينبغي للرجل أن يبقى مع امرأته، والله تعالى. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان ومعمر عن أبي خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا السلمة. عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا السلمة، فقال له ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. قال في الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. نعم، هذا يبين لك فضل اتباع السنة عند الصحابة، وابن عبد البر قال في هذا دليل على أن أقوال الصحابة إن اختلفت فالحق واحد، قال دليل على أن أقوال الصحابة إن اختلفت الحق واحد، أي السنة هي الفيصل، السنة هي الفيصل، وقال هذا دليل، ابن عباس يختلف مع معاوية وكلاهما له الفضل الواسع في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابن عباس يقول ما استلم النبي إلا الركنين، ومعاوية قال ليس شيء من البيت مهجورة، ولذلك هذا القول باستلام الأركان 4 قال به بعض السلف، لكن الجمهور من العلم على خلاف ذلك من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يستحب إلا استلام الركنين فقط، حجر الأسود والركن اليماني، هذا هو الأصل، ولذلك كما قلت معاوية رضي الله عنه وأرضاه هنا تأول ذلك وقال ليس شيء من البيت مهجورا. فقاله ابن عباس في تكملة القصة: قد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقالوا بأن معاوية رجع، وقالوا بأن معاوية رجع. وهذا كما قلت يبين لك فضل المحافظة على السنة، فضل المحافظة على السنة في مثل هذا الأمر. ولذلك ابن عباس ينكر هذا الأمر على معاوية. وأنت اليوم تسمع في الحج تقول لرجل تبع السنة أفضل لك، يقول لك يا أخي إيش فيها المسألة، فيها خلاف، لا تلزمني بالسنة. البعض يفرح بالخلاف دون أن يأخذ الأكمل. نعم هناك مسائل الإنسان يترك الأكمل أحيانا لمصلحة، فمثلا في يوم عرفة أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، صح أم لا؟ وأنت اليوم تعرف الناس في الخيام، فنعم قد نقول هنا الأكمل عدم الذهاب. ليش؟ إن حتى أنت تتقوى للعبادة بعد ذلك، الجو حار والزحام تتقوى العبادة، الله سهل عليك، لماذا تريد أن تضيع على نفسك؟ بعض الأمور نعم لا يستطيع الإنسان يفعلها أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بحكم الآن التطور، بحكم الآن وجود السيارات، وجود الباصات، وجود ووجود، بخلاف ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أمر واسع، لكن أقصد الأمر في مقدورك أنت. يعني مثل هذه المسألة الآن، واحد يأتي ويقول لا أنا أريد أن أسلم الأركان الأربعة، أنا مش دائما آتي الحرم، أنا فقط أتيت مرة واحدة الحرم في العمر مرة، دعني أستلم الأركان الأربعة. نقول دع عنك هذه العواطف الآن، ودع عنك مثل هذه الأمور التي أنت تأتي فيها من كيسك أنت. الشرع هذا يعرف بدليله، لا يعرف بالعواطف، أنا أول مرة ومش أول مرة، لا. ولذلك ابن عباس أنكر ذلك على معاوية بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا أخذ أكثر أهل العلم، أكثر العلماء كما قلت الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، عدم استلام إلا الركنين فقط، لا يستلم إلا الركن الأسود والركن اليماني، أو الحجر الأسود والركن اليماني، هذا هو مذهب العلماء. وبعض السلف قال بقول معاوية، لكن الصحيح كما قلت هو مذهب الجمهور، وهذا واضح لأنه قال لم يكن، حديث ابن عباس وحديث صحيح كما قال الترمذي، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا واضح، نفى استلام النبي صلى الله عليه وسلم للأركان إلا للركن الأسود أو الحجر الأسود والركن اليماني. وسيأتي الفرق بينهما، أن الحجر الأسود قد ورد الدليل في تقبيله، ولم يرد الدليل في تقبيل الحجر الركن اليماني. والصحيح أن الركن اليماني خلافا للشافعية ومن وافقهم، الصحيح أن الركن اليماني لا يستحب تقبيله، الشافعية قالوا يستحب، والمعتمد عند الحنابلة لا يستحب تقبيل الركن اليماني وهو الأرجح. لم يأتي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني، مع أنه قبل الأسود ولم يقبل اليماني، فدليل على ماذا؟ الركن اليماني الصحيح أنه لا يقبل، لا يستحب تقبيله، هذا هو الصحيح. والفرق كذلك أن الحجر الأسود يشار إليه، قد يقول إنسان يشير إليه بسم الله الله أكبر، أما الركن اليماني الصحيح أنه لا يشار إليه لعدم وجود دليل، النبي لم يكن إلا مستلما للركن اليماني فقط، لكنه دل الدليل على أنه أشار، دل الدليل على أنه أشار، ودل الدليل على أن الصحابة أشاروا كما فعل ذلك ابن عمر وكما فعل ذلك عمر. أما الركن اليماني فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا يستلمه، ونقف كما قلت عند السنة ولا نزيد على هذا. فهنا المخالفات فقط بين الحجر الأسود والركن اليماني. ولذلك قال إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك وقالوا هل يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، أم أنه فقط يستلم في بعض الأشواط؟ اختلف العلماء فيها. بعض العلماء، وهو قول بعض السلف، قول مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، أنهم نسبوا إليه أنه قال يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل وتر، بمعنى الشوط الأول يستلم، الشوط الثالث يستلم، الخامس يستلم، السابع يستلم، أما الثاني والرابع والسادس لا يستلم. وهذا لا يوجد عليه دليل، الصحيح أنه يستلم في جميع أشواطه. وذلك حديث ابن عباس في الصحيح بيّن ذلك، أنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن أشار إليه، كلما أتى الركن، دليل واضح على إيش؟ تكرر ذلك بتكرر إيش؟ وجود الركن. وكذلك جاء عند أبي داود بسند حسن من حديث عبد العزيز بن أبي رواد ابن عزيز عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركنين في كل طوافه، وكان ابن عمر يفعله، استلم الركنين في كل طوافه كما قال سند حسن، فقط للكلام في حال عبد العزيز بن رواد، واختلفوا فيه، ومنهم من قال بأنه صدوق، أما نافع عن ابن عمر لا إشكال في صحة هذا السند، وكما قلت هو سند حسن، وعليه الأقرب أن الاستلام يكون في كل الأشواط في كلها، كلما مر على الأطواء كلما مر على الركنين يستحب له أن يستلم، والله تعالى أعلم.